سبح بحمد الله ذي الإحسان، واذكر بحرفك قصة الإيمان، من أرض تحفيظ الكتاب وعدها، أولى بمجمعة بخير مكان، تسري المفاخر بالمكارم نورها، يغشي العيون بروعة الألحان، من عاشر الدفعة جاء حديثه، نور المقاول واضحة تبيان، نور المقاول واضحة تبيان، هدي 30 ارتقت وثلاثة كانوا النجوم بظلمة الأكوان، وحداؤهم شكر الإله لمن سعى، أمعلمات الخير والريحان، كنتن نورا ما يضل طريقه، كنتن سكبا عطر السكبان، فجزاكم المولى الأجور جميعها، أسكنتم في روضة وجنان، أسكنتم في روضة وجنان، وعلى جواهر نوركم فتواكب، نأتي عليها اليوم كالمرجان، فهنا ابتسام تبسمت عن رونق، وحكت طلوع الشمس في الأكوان، أروى روت بالقول كل جميلة، وسرت رنيما ذائعا ببيان، أسماء بنت اليوسف ازدانت بما تأتي بصدق خالص ومعاني، تأتي بصدق خالص ومعاني، وكذاك أسماء السعود بجودها فعلت فعالا كالسنى الفتان، أما الهنوف فيا لحكمة قولها، ولها الحروف قلائد وأغاني، ألا أتسكب بالهدوء محاسنان، صيغت عقودا من سنى العقيان، ولأجل جوهرة المحارب تنجلي الأكوان عن شكر وعن تحنان، الأكوان عن شكر وعن تحنان، أمل ابنة العوجان فيها رونق وتعامل يجري بكل لسان، أمل الشتيل درة ومن اسمها حظ وفير طيب نبغان، وبشائر ابنة ثابت تلك التي منها الطموح مراكز وأمان، وجمانة ارتادت مكانا عاليا لما اكتست في فعلها بحنان، لما اكتست في فعلها بحنان، ولحصة انطلقت حروف قولها، تلك العطوفة أيها الثقلان، أما فخولة بنت مطلق ارتقات تسمو، وذاك بروحها نوران، وسميت المنصور بسمة خافقين، يرن لخير زنه خيران، وسمية الجدعان ترمي خلفها كل المساوي ترتقي كداني، كل المساوي تتقي كداني، ولأجل عائشة النقية تنجلي، أكوان ربي عن شتيت تنهاني، وبفتن فهدوءها قد حفها مثل اخضرار العود مثل الباني، ومرام درة أرضنا قد أشعلت دقة عليها بالهدى ثوباني، ولبنت بندر مريم الخير التي بتبسم جاءت كما الهتاني، بتبسم جاءت كما الهتاني، ولمريم التركي نور ساطع، خلق كريم قد حكاه جناني، أما منيرة بنت أحمد رسمها فثقافة بلغت مدى البرقان، ومنيرة بنت السنان قصة من طيبها نبع الهنى المزدان، وكذاك نجد قد ارتقت من ودها تلك المراقي دون أي تواني، تلك المراقي دون أي تواني، ونهال تسكن في المعالي دائما تحكي بطيبتها الصفا الداني، ولنورة بنت الثمير قد بدات سبل الوفاء وذاك خير مكان، ولنورة بنت الحسينان التي يسري الإخاء بها مع الشريان، وكذاك نوف الخير تبدي روعة من خافق فرح بها جذلان، من خافق فرح بها جدلان، ولهند بنت حمود حب قيدات أركانه بالعلم خير أمان، أما لهند النور تبتهج السماء بنت الكرام ومستقى العطشان، ووفاء تلك حكاية بسموها تغدو تروم النجم في حدثان، هذا بيان للمكارم كلها أهل الكريم أحبة الرحمن، أهل الكريم أحبة الرحمن، طلبوا اتصالا بالجنان وحسبه نور الإله ونغمة القرآن، في الليل يقرأ والنهار مطبق لله رب العالم المنان، إن الكتاب أجوره معلومة قد خصها الرحمن للفرقان، يوم القيامة فالأجور تواكبت والوالدين لهم سند تجان، والوالدين لهم سند تجان، تاج الوقار هو الغنيمة يشترى ويزاد حقا جاء في الإثمان، يوم القيامة سوف يطلب فعلة ترقون بالآيات خير جنان، فاصعدن وابلغن المكارم كلها واحفظن قول الله في الوجدان، والله أسأل أن يوفق سعيكم ودعاء ربي يكمل الحسبان، ودعاء ربي يكمل الحسبان.